لا الشيطان ما أسلم، ما أسلم إسلام لله، إما أنه من باب حديثه رواية، ولكن الله أعانني عليه فأسلم، أسلم هو، ومعنى أسلم استسلم، فلم يكن ليسلط عليه. ورواية الثانية اللفظ الثاني ولكن الله أعان عليه فأسلم على أنها الاستثناء، يعني فأنا أسلم منه، فأنا أسلم منه، وسواء هذا أو هذا فالمعنى الأول أشد، لأن كونه استسلم فيه الدفع، يعني دفعه دفع هذا الشيطان وزيادة، وأما فأسلم أنا ففيه الدفع فقط. نعم لا ما هو من الإسلام، الإسلام الحقيقي اللي هو الإسلام لله. والله مسلم فصار لا يأمرني إلا بخير. نعم فصار لا يأمرني إلا بخير. نعم استسلم يأمر الرسول بخير مسلم الإسلام استسلم لا ما هو مسلم.